إذا خسفت الشمس خرج الإمام إلى المسجد فافتتح الصلاة بالناس بغير أذان ولا إقامة. باب صلاة الخسوف. صلاة الخسوف يسمى صلاة الخسوف أو صلاة الخسوف الكافي أو الخاف. السلام عليكم. هذا جاء وهذا جاء. قالوا خسفت الشمس وخسف القمر مبنيا للمجهول، ومن يقال مبنيا للمعلوم خاصة جاء إذا خسف يتعامل إذا ضاق البصر وخسف القمر بالبناء للمعلوم. الخسوف ولا الخسوف يعني معناه أن يحجب ضوء الشمس أو ضوء القمر. يحجب ضوء الشمس بالقمر، أن القمر يتوسط بينها وبين الأرض، فيحجب ضوء الشمس لأن القمر يتوسط بينها وبين الأرض فيحجب ضوءها، أو يحجب ضوء القمر بالأرض. كان خطأ في الكتاب، هو بين ولكن حصل على الخطأ. أو يحجب ضوء القمر بالأرض تتوسط بينه وبين الشمس، فإما أن يحجب ضوء الشمس لأن القمر يحجبه عن الأرض، وإما أن يحجب ضوء القمر لأن الشمس لأن الأرض تحجبه، فإما هذا وإما هذا. فهذا يسمى كسوفا وخسوفا، يصح أن تقول عن هذا وعن هذا خسوف وخسوف، فهما مترادفان، فهما كالمترادفين خسوف وخسوف. لكن معظم الفقهاء على استعمال الكسوف للشمس والخسوف للقمر، يعني هذا هو الغالب على اصطلاح الفقهاء. الله سبحانه وتعالى شرع هذه الصلاة الخاصة في كسوف الشمس أو القمر، لأن الشمس كما تعلمون آية النهار والقمر آية الليل، فإذا حجب عن الناس ضوء الشمس كلا أو بعضا يسموه كسوف كامل، هذا كسوف ناقص، ورأوا ذلك للبصر المجرد شو يعني لهم هذه الصلاة؟ تشرع لهم هذه الصلاة. لا ما إذا كان هذا الكسوف بحيث لا يعلم به إلا أهل البلد، هذا لا يشرع. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حينما سن هذه الصلاة قال إذا رأيتم ذلك. ومن الأعاجيب أن يعني الناس يعني منذ سنوات كنا في سفر في إحدى ولايات الغرب، وكان الكسوف وأخبر الفلكيون بأن الكسوف سيحصل يوم غد. بعض الناس يظنون أن ما دام كان الكسوف في ذلك اليوم تصلى الصلاة قبله. فوصلنا إلى قرية كي نصلي مع الناس، فوجدنا الإمام قد صلى صلاة الكسوف على الثامنة والنصف، كأنه ظنها صلاة الضحى أو شيء منها، مع أن الكسوف في ذلك اليوم لم يحصل إلا على العاشرة إلا خمس دقائق. احنا يعني أتينا المسجد كي نصلي، فقالت الناس لم شو الكسوف ما كان، لأنه سمع بأن الفلكيين قالوا ذاك الكسوف صلى يعني. مع أن صلاة الكسوف وصلاة الخسوف مرتبطة بالآية نفسها، لا تشرع لا قبلها ولا بعدها. حتى إن العلماء قالوا إذا شرع الإنسان في الصلاة وإن قال الكسوف، بعضهم قال يتمها صلاة نافلة عادية، وبعضهم قال يتمها على الأصل ولكن يخفف. إذن يعني هذا يعني الصلاة هذه لا تشرع قبل حصول الآية ولا تشرع بعدها. مش قال الكسوف وقع الصباح على العشرة نصليها عشية، وبعد يقع عشية قدمنا، لا، هذا لا يشرع باتفاق العلماء بما أعلم. إذا شرع مولانا عز وجل هذه الصلاة عند ذهاب ضوء الشمس أو القمر كلا أو بعضا بحيث يرى ذلك، لا ما إذا كان بحيث لا يدركه إلا الحذاق، يعني الذين يتأملون، لا أو علماء الفلك لأنه كالعدم. أما وقت هذه الصلاة، وقت صلاة الكسوف يعني مشهور المذهب أنه وقت صلاة الضحى، هذه رواية. وهناك عن الإمام مالك في وقت صلاة الكسوف أربع روايات، أقواها والله أعلم غير مشهور، وهو أنها وقت حدوث السبب، فكأنه ربطها بسبب. فعند الإمام مالك يعني له في هذه المسألة أربع روايات بحسب ما بلغه من العلم بحسب اجتهاده رحمه الله. إحدى هذه الروايات هو أن هذه الصلاة مرتبطة بسببها، فإذا حصل سببها فلتصلى في أي وقت، لا يمنع من ذلك كون الوقت وقت منع أو نهي. هل يمكن أن نقول بأن نخرج على هذه الرواية أن الإمام مالك يرى النوافل ذوات الأسباب تفعل؟ يعني هل نقول ما دام هذه الرواية موجودة عن الإمام وهو أن هذه الصلاة هي مسببة تفعل لسببها، قولوا إذن تحية المسجد والطوال ركعة الطوال والوضوء لا الظاهر لا. لماذا؟ لأن السبب في صلاة الكسوف كوني، يعني سبب لا دخل للإنسان فيه. أما السبب في صلاة تحية المسجد وفي غيره اختياري، الإنسان بالحقيقة هو الذي يختار هذا الوقت، حتى وإن تقول لي الله وراه داخل، لكن هو سبب لكنه ليس متطابقا، ليس يعني هذه الأسباب ليست متطابقة، فيختلف السبب في صلاة الكسوف عن السبب عن سبب آخر. لهذا لا ظاهر أننا لا نستطيع أن نخرج على هذه الرواية عن الإمام أنه يقول بي لأن ذوات الأسباب تفعل في كل وقت. الأمر أيضا ثم يعني لا نطيل، أنا طولنا شوية في هذا الجزء المفروض نصير إلى الأجزاء. المؤلف رحمه الله بين حكم هذه الصلاة، ما هي؟ بين أن حكمها سنة واجبة، يقصد بأنها سنة مؤكدة وجوب السنن. وصلاة الكسوف في المذهب سنة مؤكدة، هم يقولون عن الشيء إنه سنة مؤكدة إذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه وأظهره، فعله النبي صلى الله عليه وسلم أظهره صلى الله شيء غير مظهر له وداوم عليه. سأقول صلاة الكسوفين تداوم عليها. انقلوا عن القول لأنها لم تفعل إلا مرة واحدة لم يحصل سببها، لأنه حصل سببها لا عادة. يعني نقول داوم عليها فعلا أو حكما. ما معنى حكما؟ لأن العلماء مختلفون، هل صلاة كسوف الشمس هل تعددت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أم لم يفعلها إلا؟ بعضهم قال فعلها مرات بالنظر إلى كيفيات هذه الصلاة المتعددة، لأن الصلاة هذه وردت بأنحاء مختلفة كما راكم شفتوا في صلاة الخوف. يعني صلاة الخوف وردت بكيفية مختلفة، كذلك صلاة كسوف الشمس وردت بكيفية مختلفة. بعض العلماء قالوا هذه الكيفيات تحمل على تعدد الكسوف، وبعضهم قال على كل حال المسألة يمكن أن يبت فيها أهل البلد، وقد بت في اليوم الذي صلى فيه بعض أهل البلد بتوا في هذا اليوم وبينوه، بحيث إن بعضهم لأن هذا حساب بإذن الله مع الشرع. بعض أهل البلد قرر أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما صلى صلاة الكسوف يوم موت ولده ابنه إبراهيم عليه السلام التي كانت قبل وفاته بأربعة أشهر، ذكر أن الشمس كسفت بالمدينة يوم الاثنين 29 شوال سنة 10 من الهجرة، الموافق للسابع 27 من شهر يناير سنة 32 و600 في الساعة 38. يمكن يحسبها هذه أمور كحساب يمكن أن تعرف. أنتم تعرفوا بأنه إذا عرف الإنسان الحساب الشمسي يمكن يعرف الحساب القمري، حتى كاين جداول موجودة يعني إذا عرف الحساب الشمسي يمكن أن تعرف الحساب القمري. ولذا ننصح اللي عنده تاريخ ميلاد على الأقل يعرف بالتاريخ القمري، تاريخ القمر الحساب القمري، تاريخ الهجري والتاريخ الهجري يقول الحساب القمري. يعني احنا مثلا شخص يموت ملقب يقول عنده 100 عام، هو عنده 103 مقصود. يعني مثلا من منا يعلم بعض التواريخ المشهوره في بلادنا اللي فيها ايام مناسبات عنا، قل من يعرف منا ما يعني تاريخها. يعني ماهوش مثلا من العيب اننا نجهل اليوم الذي أدبار فيه الكافي وعن بلاده. وينتا؟ أول نظام كان 5 يوليو 62. طيب ماذا لو عرفناه بالتاريخ الله؟ شيء من هذا ما عرفه؟ لا نعرفه. على الأقل الإنسان يعرف تاريخه هو. يعرف تاريخ ولده ومتى ولد فيه وراه ما أحسن وراه. ولا مانع الحمد لله احنا في يعني بعض الدول راهي تأرخين من الحساب القمري، احنا راني وعلموها باش نجمعوا بيناتهم. المهم قلنا بأن يعني الكسوف الشمسي بعض أهل العلم يقولون إنه تعدد بالنظر إلى روايات مختلفة أحاديث مختلفة في كيفية الصلاة، وهم يقول إنه حصل مرة واحدة. مؤلفنا ذكر بأن هذه الصلاة واجبة، لكن قال إذا خسفت الشمس يعني إنما تفعل إذا خسفت الشمس. ماذا يفعل؟ خرج الإمام إلى المسجد. هذه الصلاة لا تفعل كما تفعل صلاة الاستسقاء في الصحراء وضعهم صلى الله عليه وسلم، لا، ولا كما تفعل صلاة بعيد، لا، تشرع في المسجد. سبحان الله. بعض العلماء قالوا بأنها إنما شرعت في المسجد يعني لكون الوقت قد يفوت، يعني إذا كسوف زال لا صلاة، ولكن يمكن للإنسان سبحان الله أن يربطها بما توصل إليه العلماء والباحثون من أن التعرض للشمس أثناء الكسوف مضر، والتحديق فيها أحيانا يذهب بالبصر. ممكن كباع كسفة الشمس قالوا لهم يعني هذه النظارة يشوفوا بها وين الشمس كسفة. إحنا الإنسان المؤمن عندما يحصل كسوف الشمس مش تروح تتفرج بها، تروح تعظم خالقها وتمجده وتناجيه وتصلي له. كيف؟ تمجده وتعظمه بالصلاة له وتذهب إلى المسجد ولا تصلي على الصحراء. صحيح العلماء ما نصوش على العلة، لكن سبحان الله الذي شرع هذه الصلاة في المسجد هو رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ذلك بوحي من الله، فلعل كون صلاة الكسوف تؤدى في المسجد هذه العلة. فلا يتعرض الناس عندما تكسب الشمس الحيوانات يكتب لها الحساب، الحيوانات التي لا تخرج إلا في الليل عندما تكسب الشمس تخرج، يعني ما تعرف تضطهد يحصل لها اضطهاد. هذه آية من آيات الله. وكيف نقطع بعض الناس يعني في بعض السنوات هناك من منسوبين للعلم أو من ليسوا بعلماء قال لا الناس ما يدخش يخافوا، ما يدخش ما يعني يقول الناس ما يخافوش من كسوف الشمس. لا ينبغي أن يخافوا، صح يخافون الشمس يخشون ويخافون خالق الشمس ومكور الشمس والذي قدر كسوف الشمس يخشونه لأنه آية من آيات الله، ولذلك يهرعون عن الصلاة. فهم مش يقولوا ما يخافون، يخافون لكن يخافون الله مش يخافون الشمس. لهذا يعني بعض السنوات قال لا يعني ما أن تقولوا للناس لا لا لا ينبغي أن يخافوا. صحيح الخوف الذي ينبغي مش خوف الهلع وخوف الجزع وخوف الاضطراب، لا المؤمن خائف وهو ساكن، خائف وهو مرتاح، خائف. لا ينبغي أن يظن بأن المراد بالخوف هذا هو خوف الجزع وخوف الهلع وخوف الاضطراب، لا، خوف مراقبة الله واليقين بأن هذا أمر من عنده، الزلازل والبراكين وكسوف الشمس وكسوف القمر وغيرها كلها بتقدير الله ولحكمة يعلمها الله. فمن الخطأ أن يقال للناس لا تخافوا دون أن يبين لهم المقصود من نهيهم عن الخوف. إذا كان المقصود نهيهم عن الجزع والاضطراب والهلع فنعم، إذا كان المقصود قال حادث طبيعي هكذا يقول حادث طبيعي، حدث طبيعي لكن كيف حدث طبيعي؟ هذه آيات يخوف الله بعباده، وكون الفلكيين علموها لا يمنع من ذلك، لا يمنع من ذلك. كون الفلكيين قالوا هذا يقع غزاء الله من غد هذا لا إشكال. أحيانا الفأر الفأر يعلم والله يعرف بأن الولد راح حامل على ساعتين يلحق عنه ينحي ولده، ما كان في إشكال. المعرفة والعلم شيء، وكون هذه الآيات يخوف الله بها عباده، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وهذا ورد على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. إذا حكم هذه الصلاة في المذهب كما قلنا سنة مؤكدة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها، أمر بها. وهذا الحادث يذكرنا بانتظار نظام الكون. يعني إذا عندما الشمس تخسر والقمر يتذكر في ذلك اليوم الذي يزول فيه هذا النظام الذي خلقه الله تعالى وجعل الكون ساهرا عليه. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار هجرت وإذا القبور بعثرت، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطرت وإذا الوحوش حشرت. فهذه هذا الأمر الكوني الذي قدره الله تعالى في وقت معين هذا يعني ينبغي أن يذكر الإنسان بخراب هذا العالم. قلت بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بهذه الصلاة وفعلها، وأصل الأمر ما تعلم من الدلالة على الوجود في غيبة القرينة الصارفة. هذه الصلاة في المذهب يصليها أهل القرى والحضر والمسافر، حتى المسافر يصليها ولو صلاها وحده، وتصليها المرأة إن لم تخرج في بيتها، ويقولون بأن المتجال لا تخرج وهي المرأة الكبيرة التي لا أرى من الرجال فيها كما سمعنا في الجمعة. قال في المدونة وأرى أن تصلي المرأة صلاة الخسوف في بيتها ولا أرى بأسا أن تخرج المتجلات من النساء في صلاة خسوف الشمس. وقد ثبتت صلاة الرجال النساء مع الرجال في الخسوف وترجم بذلك البخاري. هذه صلاة الوصف نتاعها مازال سيأتي. أما صلاة خسوف القمر فإن هذا اختلف في حكمها والمشهور أنها مندوبة. وينبغي أن نعلم بأن خسوف الشمس يقع في النهار بطبيعة الحال ولا لا؟ عندما يقع في النهار كل الناس أو يعني قد يراه كثير من الناس، بل إذا كان خسوفا كثيرا وغطي معظم قرص الشمس فإن الناس يحسون به. أما خسوف القمر في الليل قد لا يراه الناس، الناس يكونوا في بيوتهم ولا في شيء. ولذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لخسوف القمر يعني لم تنقل بالاشتهار والذيوع والكثرة التي نقلت بها صلاة خسوف الشمس. لذلك في مذهب مالك خسوف القمر ليس صلاة خسوف القمر ليست كصلاة خسوف الشمس، حتى إنهم لم يقولوا بأنها جماعة، وقالوا بأنها نافلة مطلقة، نافلة عادية، ركعتان ركعتان ركعتان، ولا تصليان جماعة، هذه لا تصلها للصلاة جماعة. وسيأتي ما فيها. أما أنها تصلى في المسجد فقد تقدم لنا هذا، وهو أن بعضهم عدل بأن المقصود المسارعة بها والخروج للمصلى يفوت وقتها، وقد علمنا بأنه لا مانع حتى هذه العلة أن تكون وراء ذلك علة أخرى لم يعلمها سابقون وعرفها لاحقون. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. كاين أمر آخر، هذه الصلاة طولت على خلاف بقية الصلاة، يعني فيها قيامان وركوعان كما سيأتي. يمكن للإنسان أن يبحث عن تعليل ذلك، يعني ربما صلاة خسوف الشمس قد تستغرق مدتها ساعة ونصفا، فجعل فيها الشارع أكثر من ركوع وأكثر من سجدتين وسجدتين في الركعة الواحدة، لكن جعل فيها أكثر من ركوعان وقيامان. لأن ذلك والله أعلم أن الإنسان إذا استمر كل هذه المدة على هيئة واحدة يتضرر، بخلاف ما إذا غير هيئته، قيام ركوع طويل ثم قيام طويل ثم ركوع ثم يرفع ثم يسجد. فلعل الشارع والصلاة هذه ينبغي أن تستغرق كل وقت الكسوف، يعني جعل فيها أكثر من ركوع لهذا المعنى. هذا معنى يمكن أن يقال به لكن لا دليل عليه منصوصا، لكن يمكن أن يستنبط ولا غير في استنباطه إن شاء الله. إذن هذه الصلاة طولت على خلاف المعتاد حتى تستغرق وقت الكسوف الذي ربما تجاوز الساعة، فكان في كل ركعة ركوعان وورد أكثر من ذلك. ولعل الحكمة من كون هذه الصلاة بها قيامان وركوعان أو أكثر من ذلك على ما في بعض الروايات أن يتاح للمصلي تغيير وضعه حتى لا يثقل عليه البقاء على هيئة واحدة، فيكون في تغييرها راحة له أو يكون في تغييرها راحة له. هناك أمر وهو أن أهل العلم اختلفوا إذا انجلت الشمس، انجلت يعني ذهب بل الكسور وظهر بعد أن أتم مثلا ركعة، ماذا يفعل؟ قيل يتمها على الأصل، وقيل يأتي بركعة من غير تكرير الركوع والقيام، والظاهر أن استصحاب الأصل هو المعمول به، فيأتي بركعة أخرى كالركعة الأولى ولكن يخفف فيها مثلا. وهذه الصلاة لا أذان فيها ولا إقامة كما هو الأمر بالعيد والاستسقاء، لأن الأذان من خصائص الفرائض، الأذان من خصائص الفرائض، لكن يشرع الإعلام الصلاة جامعة أروح وصلي. ربما تقول ليش ما كانش الصلاة جامعة في العيد؟ الناس عادي. ليش ما كانش الصلاة في الاستسخاء؟ خلاص الاستسخاء حتى يمسهم الضوء ولا لا؟ هي باي يمكن يخبروا عليها قبل، بس صلاة في الكسوف طارق غير معروف. يجي واحد يقول طيب بكره هي معروفة، يجي يقول واحد مثلا بكره يمكن ما انتم عرب قالوا ذاك كسوف تاع الشمس، كيف معروف الناس استنكروا اعلام الفلكيين بان الكسوف يقع ومنغد والله الشهر الجاي ولا ما يضرنا نحن. هذا هو الوجه الذي قال العلماء بان صلاه كسوف الشمس يمكن ان يخبر بوقتها، لان ما كل الناس يتفطنون لها بخلاف صلاه الاستسقاء وصلاه العيدين، فان الناس يعرفون وقتها. قلنا ولا يشرع الاذان والاقامه بها للصلاه كما هو الامر في العيد والاستسقاء، فان الاذان والاقامه من خصائص الفرائض. نعم يشرع الاعلان بها للصلاه خاصه بخلاف العيد والاستسقاء، ووجه الفرق انها مما يقرا سببه دون علم سابق، يدل عليه قول عائشه رضي الله عنها خسفت الشمس، اقول استعملت كلمه الخسف، خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا الصلاه جامعه، فقام فصلى اربع ركعات في ركعتين واربع سجدات. ثم نعم ثم بحسب الظاهر ان مره واحده لا تكفي، بلكي يقولوا هذا مهبول فيظهر الله اعلم يعني ذكر لان الغرض اشعار الناس، اشعار الناس. لذلك فاذا مثلا كان الكسوف والمساجد متعدده اذا استعملوا المذياع زين، لأن المذياع لأنه باستعمال المذياع يعلم الناس بأن هذا أمر يعني لا جد وليس هزلا أو لعبا، يستعمل المذياع ويكرر ذلك حتى يتحقق الغرض، كيف كذا أربع مرات وخمس مرات خمس. شوف الاتصال بذلك عن الصلاة الجامعة يصح أن يقول يعني يدعو الناس بحسب عندنا في بلادنا لو كان يكونوا الناس عارفين يقولوا الصلاة الجامعة ما يعرفهاش من خلال، فإذا قيل ذلك قال مثلا إذا قال ذلك حتى يعلم الناس لبس الله أعلم، لأن الناس لم يعتادوا ما عندنا نستعملوش فإذا توقف الأمر على أن يصرح لبس، لأن الناس كان بكري قال روحوا قال صلاة جامعة أنا روح بروح، الناس لا يعلم ما هم متعودين على هذا. تفضل. ثم قال رحمه الله تعالى ثم قرأ قراءة طويلة سرا بنحو سورة البقرة، ثم يرفع ركوعا طويلا نحو ذلك، ثم يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقرأ دون قراءته الأولى، ثم يرفع نحو قراءته الثانية، ثم يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده، ثم يسجد سجدتين تامتين، ثم يقوم فيقرأ دون قراءته التي تلي ذلك، ثم يرفع نحو قراءته، ثم يرفع كما ذكرنا، ثم يقرأ دون قراءته هذه، ثم يركع نحو ذلك، ثم يرفع رأسه كما ذكرنا، ثم يسجد كما ذكرنا، ثم يتشهد ويسلم. يعني هاتان ركعتان في كل ركعتين ركوعان، يقف فيقرأ. من يقرأ نحو من سورة البقرة؟ يقرأ الفاتحة، بعدها سورة طويلة، ثم يركع ويطيل الركوع. ثم يقول سمع الله لمن حمده فيرفع، ويقرأ الفاتحة كذلك، ويقرأ سورة طويلة. كم الآن عندنا؟ قيامان. ثم يركع ركوعا طويلا، هذا الركوع الثاني، ثم يرفع، ثم يسجد سجدة أولى طويلة، ثم يرفع من السجود سجدة ثانية، ثم يقف، ثم يأتي كما بما أتى به في الركعة إلا أنه دونها، لأن السنة في الصلاة تطويل الركعة الأولى أكثر من، لكن يعتبر الركوع الثاني في الركعة الواحدة بما تقدمه، فيكون مثلا القيام الثاني دون القيام الأول، والركوع الثاني دون الركوع الأول وهكذا حتى يصلي ركعتين في كل ركعتين ركوعان قيامان وركوعان وفي كل ركعتين سجدتان ويسلم. الظاهر بالنظر إلى ما ورد في وصف صلاة الكسوف أنها تتجاوز الساعة تتجاوز الساعة. نحن في الغالب يقرأ الإنسان سورة الذاريات وسورة قاف وسورة الانشقاق. نعم والله سورة الإنسان والله بحسب الله الناس العلماء لا يرون بأن ذلك واجب، لكن الأولى المطلوب هو أن الناس يستغرقون جميع وقت الكسوف في الصلاة. هذه السنة، هذه السنة يستغرقون وقت الكسوف في الصلاة. أما تسلل قبل فاتك شيء، فاتك شيء. إذا جاء في الأحاديث كيفيات عدة لصلاة الكسوف، وذلك يدل على أنها تكررت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الأحاديث فيه بيان أنه صلىها يوم موت ابنه إبراهيم عليه السلام حيث كسبت الشمس، فقيل كسبت لموته. تصوروا يا إخواني يا إخواني، نبينا عليه الصلاة والسلام 23 عام 13 سنة في مكة يعلم في العقيدة ويغرس في التوحيد في نفوس الناس، وخصص الشرع هذا الحشد الأكبر لاجتثاث هذا الشرك الأكبر من النفوس، ومع ذلك قبل أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى بأشهر بعض الناس قال كسبت لموت إبراهيم. يجي واحد يقول لك ابقى الشرك كسبت لموت إبراهيم، شرك خطير يا إخوان. كاين بعض إخواننا ربما يتساهلوا في المسألة هل تهضرون غير على الشرك؟ يا هذا التوحيد حق الله على العبيد يا إخوة. ما حق الله الأول على العبد؟ يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله قال حقه أن يعبدوه ولا يشركوا. يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله أن يفعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله قال حق الله على العباد أن يفعلوا ذلك أن لا يعذبهم. كل هذا حق جامع، كل الحقوق التي وراءه مبنية عليه، ما إن لم يصح وإن لم يثبت خلاص. أبي تشوف هذا الحديث صحيح، كسبت الشمس فقيل كسبت لموته، ابن النبي مات كسبت لموته، إيش حجزينها؟ إيه شأنها عظيم، وذا النبي النبي صحيح العقائد قال ما كسبت لموته ولا شيء، تقرير النظام الكوني اللي خلق ربي وجعل له الأسباب ووقت له مواقيت. إن الشمس والقمر في بعض الأحد آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياة. موت الشخص قد يكون الموت عظيما وخطيرا ويترك فراغا كبيرا، بس ما دخله في النظام الكوني. اعتبر إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتم فصلوا وادعوا. متى وقع؟ بعد 23 سنة من الدعوة لتعالى إبراهيم. الشمس خسفت لموت إبراهيم. ربما هذا ليس شركا، ولكن ربط لحدث كوني لموت شخص. كما احنا نقول درت الوعدة انزل المطر، الشرع ما جعلش نزول المطر مرتب على صنعه للوعدة بهذا رضي فلان اللي رتب عليه الشرع هذا وجعله سببا له وقال لك افعله هو صلاة الاستسقاء. أما أردت أن تتصدق بالطعام والله لا تنسبه لشخصي، وإذا نزل مطر ما ترتاش لك شيء، والله قد يكون ذلك استدراج لك، والله هذا استدراج لك، استدراج من الله سبحانه وتعالى. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. عمر الإنسان ما يرتب أمور الخير على الأمور اللي اختلقها هو من عنده بلا ما يجعل عليها الشرع سببا فيها. يعني أنا نسرق نوطو ونروح نجري بها نوصل مركب الطائرة، يعني نحسب رحيم ذلك حجر ليعة يعني الوضوء مسروق أم مسروق حتى ولو هذه الوضوء وصل الدين وما شاء هذا سبب سبب كونك فعلت سببا لا يشرع وترتبت عليه مصلحة والله ما هي المصلحة هي مفسدة لكنك لم تتنبه لها. إذن إن الشمس والقمر لا يكسبان لموتي أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيت البصر فادعوا وفيما قال إبطال لما ظن بعضهم أن الكواكب لأن الكواكب تأثيرا في الأرض وما عليها بل جميع ما يقع من بيد الله تعالى وخلقه لكن ما زال هذا الاعتقاد الباطل يروج على كثير من الناس ويصنفهم ويصنفهم أهل الدجال في أبرار أنت برج الأسد وأنت برج العقرب ويتكلمون لهم نحن الحمد ربي بعض الجرائم في بلادنا بعض أهل الخير راحوا نصحوا بعض المديرين نتاعها وقلعوا هذه الكهانة أولا ندعو للي نصحوهم أسأل الله أن يوفقهم وأن يجزيهم أحسن الجزاء قلعوا لنا من جرائم ذلك الباطل اللي هو كهانة محرم وأيضا ندعو لأصحاب الجرائم أنهم يعني استجابوا حتى وإن كان في جرائدهم كثير من الشرور ومن الصور وغيره لكن على كل حال هذه معاصي وتلك أمور يعني عقادية يعني تعكر عقيدة المؤمن وتشوشها وتجعلها مضطربة على سبب منها. طيب نتجاوز هذا كاين أمر آخر من أن نتوقف عنده نذهب مالك رحمه الله أن صلاة الكسوف القراءة بها تكون سرا ما دليله؟ قول ابن عباس في الحديث المتقدم من الحديث ابن عباس وصل به صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وتذكرناه في الصفحة التي قبل هذا وهو بالموطأ الصحيحين قال فقام قياما طويلا نحو من سورة البقرة نحوا قالوا وما قالوا لأنه لو كان يسمع القراءة لما قال نحو من سورة هذا محبوب فلما فإنه لو سمع القراءة ماذا جاء إلى التقدير وابن عباس كما تعلم من صغار الصحابة فالظاهر أنه كان بعيدا فلم يسمع القراءة فهذا الاحتمال مطعن في هذا الاستفاد وقال سمرة بن جندب في حديث طويل عند أبي داود فقام بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأطول ما قام بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا وهذا كما ترى نفي لا العلماء عندهم قاعدة رسولية إذا اختلف يعني خبران في نفي وإثبات فإنه يقدم المثبت وهذا كما ترى نفي والإثبات مقدم عليه وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين وأبي داود قال عنه صلى الله عليه وسلم إنه قرأ قراءة طويلة فجهر بها فجهر ورواية الإصرار بالقراءة هي رواية المصريين أنا حتى في مذهب مالك رواية الإصرار هي رواية المصريين ولا المدنيون عن مالك الجهر والقواعد تقتضي تقديم رواية المدنية أصحاب مالك الجهر أكثر مواظبة عليه واتصالا به لأن الشخص اللي يسكن مع واحد في المدينة يعرف خير واحد آخر بعيد بعلمه قد يصله خبره بواسطة النقل وهل أفسد الأخبار؟ إلا رواتها لكن يسكن معه أولا صحيح المصريين لأن كان هناك من سافر منهم إلى المدينة وأقام معها لكن المدينة أولى في هذا إذن رواية المدنيين عن مالك الجهر والنظر يقويها بعد الأثر ما هو النظر؟ إحنا كاين الأثر وهو حديث عائشة والنظر أيضا صارت طويلة النظر بعد الأثر يقتضي الجهر لأن الجهر يشد إليه السامع وهذه صلاة جماعية صلاة جماعية فيها خلق كبير لا النظر يقتضي أن تكون جهرا لكن هذا النظر ما يعني إنما قيل به بعد العبارة. جيد أخوي. ثم قال ولمن شاء أن يصلي في بيته مثل ذلك أن يفعل. ولمن شاء أن يصلي في بيته مثل ذلك أن يفعل. الظاهر أن الجماعة في صلاة الكسوف ما هيش كما الجماعة في بعض الصلوات المسنونات كما العيد على الخلاف في صلاتها صلاة المنفرد لها. صلاة الكسوف أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالصلاة، قال فإذا رأيتم ذلك فصلوا، لكنه صلى بالجماعة. فأقل شيء أقل شيء تكون صلاة الجماعة والله أعلم في الكسوف مستحب، لكنها ليست مثلا كالجمعة ولا العيد، هذا الظاهر. ولذلك يمكن للإنسان أن يصليها في بيته، إذا لم يمكن أن يصليها في بيته ما يصليها في بيته. لماذا لم يقل على الكفاية؟ نعم؟ على الكفاية أعلم؟ كل شخص معني بهذه الصلاة في هذه الآية من آيات الله يطالب بها الإنسان، لذلك قيل يطالب بها المسافر والمقيم وأهل الحضر وأهل البدو كلهم يصلونها. أفضل جماعة، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هو صلى جماعة. كيف؟ لكنها ليست كالصلوات الأخرى كما قلنا العيد ولا في الجمعة بأن الجماعة مطلوبة فيها، العيد نفسها قالوا من فاتت يمكنه أن يصليها وحده. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا رأيتم ذلك فصلوا. ثم كاين حاجة أخرى، لماذا؟ لأن كما قلنا صلاة العيد وقتها معروف، صلاة الاستسقاء كذلك يمكن للناس أن يعرفوها، صلاة الكسوف الجي واحد في الدار وواحد هنا وواحد في البادية، ولذلك الشرع وسع فيها يؤديها الإنسان إذا كان في جماعة فبها، إن لم يستطع في جماعة نظرا إلى وقتها المفاجئ فيصلي. يعني هي بمثابة مثلا كما سجود الشكر، متى تأدي؟ يعني أنت جاءت كان يعمل من البارحين أمره جاءك ثم انزل ساجدا لربك، يعني وقتها لك ولا لا؟ لأن صلاة ذات سبب، إذا تصليها ثم هي هذا الشرع وسع فيها، راك في دارك بعيد عن الجامع، هي ربما تجي تلقاها مكمل. لهذا وسع الشرع فيها بحيث يصليها الإنسان في داره في سوقه في المسجد إن استطاع يصليها. زين. ثم قال وليس في صلاة خسوف القمر جماعة، وليصلي الناس عند ذلك أثبابا، والقراءة فيها جهرا كسائر ركوع النوافل. صلاة الخسوف متى تقع عند القمر؟ الليل. أنا أذكر لكم شيئا، واحد بعد 20 سنة خسف القمر، رجعنا للمسجد وين صلوها جماعة في أحد المساجد في الحي هذا كان. كي رجعنا شفنا كي خرجنا لقينا خشوع، رجعنا قلنا نروح نصلي، صلينا ركعتين. كان المغرب فات بعد 10 دقائق، الحد واحد صلى معنا العشاء، كملنا قال أنت قلنا يا أخي مازال ما عرفش هذا الصيف يعني، قلنا ما عرفش وقت العشاء يعني، قال أنا ظننت هو العشاء، فصلى معنا العشاء وهي خسوف بعد المغرب بنحو ربع ساعة. صلاة خسوف القمر في المذهب مندوبة، يعني هي ليست وقد بينت لكم السبب، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف في كسوف الشمس كان في النهار والناس يعني يعلمون، ولهذا الرواية يعني التي نقلت عنه رواية مشهورة معروفة في الصحاح وفي السنة. أما خسوف القمر لم ينقل عنه كما نقل عنه كسوف الشمس، ولذلك آل المذهب يقول أولا لأن خسوف القمر فيها ركعتان ثم ركعتان، صلى ركعتين سلم يعني صلى ركعتين، وهي عندهم جهر. لماذا قال انها جهر؟ صلاة ليلية على الاصل من صلاة النوافل، وما عندوش فيها جماعة ليس فيها جهر. اذا صلاة الكسوف صلاة الكسوف كسوف القمر وليس في كيف؟ وليس في صلاة الخسوف وليس في صلاة خسوف القمر جماعة، وليصلي الناس عند ذلك أذلالا، والقراءة فيها جهرا كسائر ركوع النوافل. أولا ينبغي أن نذكر بأن صلاة خسوف القمر تختلف عن كسوف الشمس في المذهب في أمور، أولها أنها لا تصلى جماعة، قالوا لعدم ثبوت فعل النبي صلى الله عليه وسلم منهجا. تصوروا كيف يعني؟ شفتوا التعليل؟ التعليل حق ولا لا؟ حق. إذا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها جماعة، لكن قد حذر، لو لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها جماعة، لكنه قال فإذا رأيتم ذلك فإذا رأيتم ذلك فصلوا. وهو كما صلى كسوف الشمس جماعة، وذكر القمر معه، حيث إنه قال إذا رأيت ذلك فافزعوا إلى الصلاة أو فصلوا، وهو صلى جماعة. يمكن أن نقول إن هذا ما لا سواء، ربما يجي واحد يقول هذه دلالة اقتران ودلالة الاقتران ضعيفة. لا، هو أمر بالصلاة عند وجود السببين، وصلى إحدى الصلاتين على نحو ما فتكون الأخرى مثلها. هذا لو لم يثبت عنه صلى جماعة، يمكن؟ طيب، ولذلك قال مالك، شوف كيف قال، لم يبلغنا. شوف يا اخوان، يعني عندما يقال انسان كلام لعالم، اذا كان اماما متبعا من العلماء الذين يعني اثنت عليهم الامه قاطبه، ما يقلاش كلام هذا يعني بسرعه يرده. واش قالوا؟ لم يبلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الا في خسوف الشمس. قال لم يبلغنا، هذا قال، ما قالش من عنده، لم يبلغنا. عذر ولا لا؟ ولم يعمل أهل بلدنا فيما سمعنا وأدركنا إلا بذلك. واعتمد عليه أيضا عبد العزيز بن أبي سلمة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفزع إلى الصلاة حين الرؤيا. هذا الأمر. ثاني أنها مندوبة فحسب، وهذا مرتب على ماذا؟ على عدم فعلها بجماعة وعدم إظهارها، وهو حد أي تعريف السنة عند أهل المذهب. ثالثها أن صفتها كالنوافل، ما فيهاش كل ركعة فيها وليست كصلاة كسوف الشمس. وقال عبد الملك هي مثلها، هذا هو الصواب إن شاء الله. كسوف الشمس وكسوف القمر كسوف الشمس، لكنها تصلى أبدابا على عبد الملك. ورابعها أنها يجهر بها بالقراءة على أصل نوافل الليل، لأن كسوف القمر لا يكون إلا فيه. وخامسها أنها تصلى في البيوت على أصل صلاة النوافل، فإن أفضل الصلاة بعد الفريضة ما كان في البيوت. لكن اسمع عن رواية علي بن زياد، وروى علي بن زياد عن مالك ويفزع الناس في خسوف القمر إلى الجامع فيصلون أبدا. يعني قال رواية علي بن زياد تصلى في المسجد لكنها تصلى ويكبرون ويدعون. الذي يظهر الله أعلم أن خسوف القمر كخسوف الشمس سبب، يعني الصلاة الواحدة تختلف، جهر هنا جهر هنا، ما يفعل هنا يفعل هنا. هذا يدعى نعم يدعى إليه يدعى إليه نعم. وقد نسب إلى أشهد أنها تصلى جماعة، قال الشيخ عمد زبروك في شرحه، وهو أبين. كيف هو أبين؟ كون هذا صلى جماعة، هذا أبين نظرا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى كسوف الشمس جماعة. قلت وكذلك كونها مثلها في كيفية صلاة كسوف الشمس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما في سياق واحد، فقال فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وبعد ذلك يقال إن إذا قيل بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي في خسوف القمر، هذا فيه شيء، هذا فيه شيء. وقد روى الشافعي في مسنده عن الحسن البصري قال خسف القمر، وابن عباس أمير على البصرة، فخرج فصلى بنا ركعتين، في كل ركعة ركعتان، ثم ركب وقال إنما صليت كما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي. لكن هذا السند فيه شيء، هذا السند فيه شيء. وكذلك يعني روى الدارقطني في باب الخسوف عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في خسوف الشمس والقمر 8 ركعات. كيف 8 ركعات؟ في 4 سجدات. 4 ركعات. والحديث في صحيح مسلم والترمذي، وقال حسن صحيح لكن ليس فيه عندهما ذكر القمر. وقد قالوا إنه مقطع بين حديث بن أبي ثابت وطاوس. قال ابن حبان ليس بصحيح، لكن قال في نصب الراية تتعرض لتخريج أحاديث الهداية للإمام الزيلاني، إسناده جيد، وسكت عنه عبد الحق في أحكامه وابن قطان من بعده. ومع ذلك فهناك آثار عدة أخرى تدل بمجموعها على أن الصلاة في خسوف القمر قد حصلت في عهده صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرها صاحبه الحبان رحمه الله. ثم قال: ليس في إثر صلاة خسوف الشمس خطبة مرتبة، ولا بأس أن يعظ الناس ويذكرهم. يعني صلاة خسوف الشمس، خسوف الشمس وخسوف القمر، ليس عندهم بها خطبة مرتبة. مرتبة يعني خطبة معتادة، يعني يخطب ثم يجلس ثم يجلس الخطيب ثم يقول، يعني وإنما فيها عندهم وعظ وتوجيه، وعظ وتوجيه عندهم، هي لا خطبة فيها. أول بنوا هذا على أنها صلاة سرية ورجعية، وعندهم يعني الصلاة الجهرية معها خطبة. خسوف صلاة الاستسقاء جهرية، صلاة العيد جهرية، وش ناخذ؟ رمى. فقالوا هذه فيها؟ طيب كنت تقول لهم خطبة عرفة، قالوا لها هذه خطبة للتعليم، ليست خطبة تابعة للصلاة. إذا هي صلاة ليست جهرية، بما أنهم قالوا ليست جهرية، قالوا صلاة ليست جهرية، قالوا لا خطبة فيها، وإنما فيها وعظ وتوجيه. واضح كيف؟ لكن ورد عن أم المؤمنين عائشة بأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب، وإذا كان خطب باش يبدا خطبة فيها؟ كل خطبة، نعم؟ هذه فيها نزاع، فحيث خطب خطب. إذا كانت خطبة فقد خطبة، والخطبة كما تعلمون كل خطبة ليس فيها تشهد فهي في يد الدمان. وقد مما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم الناس أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال هذه يعني من جملة خطبته، ولو تتبعت لكانت أكثر من ذلك. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله وتعلمون ما أعلم، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هذا من جملة ما خاطب به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث بهذا اللفظ في الموطأ، ولو تتبعت ألفاظ الحديث في روايته لزاد حجم المقول منه صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر من قول الإمام أن خطبة الكسوف ليست على نسب الخطب الأخرى من الترتيب، بحيث يخطب خطبتين ويجلس بينهما ويجلس قبلهما ويلقى من أجلهما المنبر، فهذا هو المقصود بالنفي من قول المؤلف: وليس في إثر صلاة خسوف الشمس خطبة مرتبة. ولعل الإمام أدرك الناس على هذا فقال به في فهم الحديث الذي رواه كعادته عليه رحمة الله. ثم إن أقوال مالك فيها الربط بين الجهر بالقراءة وبين الخطبة المرتبة المعتادة كما في الجمعة والعيدين والاستسقاء. أما عرفة فقوله فيها أن المقصود منها ماذا؟ تعليم الناس، فليست خطبة تابعة للصلاة. وقد تقدم في صلاة العيد ما في المدونة من قول مالك عن خطبة الجمعة والعيدين والاستسقاء، وأنها على شكل واحد. وعلى هذا في المذهب لما رأوا أن صلاة الكسوف يسر فيها بالقراءة قالوا لا خطبة فيها، لأنها كسائر النواجذ. وقد قال مالك في المدونة في باب ما جاء في صلاة الاستسقاء: كل صلاة فيها خطبة يجهر فيها الإمام بالقراءة. ومثله في المدونة في الصلاة بعرفة. وبهذا يتبين لك أن النسب إلى الإمام مالك نفي الخطبة مطلقا في كلامه شيء. الصواب إن شاء الله مشروعية الخطبة على أصول المذهب لثبوت الجهر بالقراءة عن الإمام. يعني حيث ثبت أن الصلاة جهرية يمكن أن نقول بأنه يربطون بين الجهرية بين جهرية الصلاة وبين الخطبة، فنقول إنهم ينبغي أن يقولوا بالخطبة في صلاة الكسوف، كسوف الشمس وكسوف القمر. وبهذا ينتهي الكلام على باب صلاة الكسوف أو الكسوف فلله صوت القاضي مع الحمد لله يا رب العالمين.